وزان من النواهي، وعلى العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه، لأن الشيء قد تكون له جهتان، هو مقصود من إحداهما، مكروه من الأخرى على ما مضى. وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات لا يقتضيه، لأن العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر، والنهي والأمر يتضادان، فلا يكون المنهي مأمورا، فلا يكون طاعة ولا عبادة. ولأن النهي يقتضي التحريم، وكون الشيء قربه محرما محال. وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته، لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي، كنهي الزمن أو نهي الزمن عن القيام، والأعمى عن النظر. وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله، فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه. إذا ثبت تصوره، فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي، فإذا نهي عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب التكليف، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا يتنافى أن يقول: نهيتك عن كذا، فإذا فعلته رتبت عليك حكمه. ولو صرح به فقال للأبي: لا تستولد جارية الابن، فإن فعلته ملكت الجارية، ولا تطلق المرأة وهي حائض، فإن فعلت وقع الطلاق، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإن فعلت طهر الثوب، لم يكن هذا مناقضا، فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع، ولا عرف له في اللغة. ولنا أدلة، أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فإن قيل معناه ليس بمقبول قربه ولا طاعة، قلنا قوله مردود يقتضي رد ذاته، فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به، ليكون وجوده وعدمه واحدة. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. واحتج عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكح المشركات، وفي نكاح المحرم بالنهي، وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي، وغير ذلك مما يطول. الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة، لأن نصبها سببا تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل، ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي، ولا يليق ذلك بحكمة الشرع. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي على رجحان ما تعلق به من المفسدة والمرجوح كالمستهلك المعدوم. وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما، وإذا سلمنا أنه لا يناقضه لكن يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك. وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهر، فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه، كما لو خولف مقتضاه في التحريم. وقولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا، فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه، كيف يجعلونه دليلا على الصحة؟ قولهم إنه يدل على التصور، قلنا يدل على تصوره حسة وهو الأفعال. أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما، ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقالة والمزابنة والمنابذة والملامسة. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا المشركات، وذروا ما بقي من الربا،